الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب القدر: باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره. قال رحمه الله: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبادة وجابر وعبد الله بن عمرو، وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن ميمون، وعبد الله بن ميمون منكر الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: فنحن لا نزال في كتاب القدر الذي قدره الله وقضاه يوم قبل أن يخلق السماوات والأرض، أمر باللوح المحفوظ، أمر بالقلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، منذ أن بدأ الله الخليقة إلى يوم القيامة حتى ينتهي هؤلاء وهؤلاء. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر، وأن الذي لا يؤمن بالقدر أنه خارج، أنه يخشى على دينه، أنه يخرج. اللي ما يؤمن بالقضاء والقدر فإنه قد يخرج من الإسلام، نعوذ بالله. لا يؤمن، لا يؤمن إذا ما كان عنده إيمان، مش عنده إنسان يؤمن بالقضاء والقدر. بعد أن تؤمن الإنسان بالقضاء والقدر، بعض الناس قد يتلوم، قد يتلوم من ما يحصل، فنحن نكره المقضي لا القضاء. الناس يكرهون المقضي، يجب أننا لا نكره القضاء الذي قضاه الله وقدره في الأزل، وإنما نكره ونبغض المقضي اللي قضاه الله علينا. نبغض الكفر ونبغض المرض ونبغض كذا ونبغض الأحزان ونبغض كذا. هذا المقضي لو الإنسان تجزعت منها وكرهتها فإنك لا تلام، إنما القضاء تؤمن به كاملا، لا يمكن أن تشكك فيه ولا حبة شعيرة تتشكك في الإيمان بالقدر، بالقدر، بالقضاء والقدر. يقول الترمذي: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون، عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد، جعفر بن محمد جعفر الصادق قال حدثنا محمد الباقر، أبوه محمد الباقر، عن جابر رضي الله عنه، وهذه غالبا تكون سلسلة الذهب، لكن اللي تحتها، اللي تحتها واهي كليل، اللي تحت السلسلة ولا هذه من سلاسل الذهب. جعفر الصادق عن محمد الباقر، عن أبوه محمد الباقر، عن جابر، هذه سلسلة الذهب، ومالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب أيضا، وعلي بن الحسين عن أبيها الحسين عن علي بن أبي طالب أيضا سلسلة الذهب. الشاهد في أسانيد الرجال سلاسل ذهب، لكن قد يكون اللي تحته واهي، قد يكون اللي تحت السلسلة هو الذي ضعيف، كما هنا كما في حديثنا اليوم. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: نعم، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بالقضاء والقدر، بالقدر خيره وشره، خير القضاء والقدر تؤمن به، ولا ما تؤمن ما تصير مؤمن. الانسان تصير ناقص الإيمان، أحياناً تكون ناقص الإيمان، وأحياناً تكون ما في إيمان كاملة مرة واحدة. إذا لم تؤمن بالقدر مرة واحدة صرت مسلوب الإيمان، نعوذ بالله، ما هناك إيمان. أحياناً ينقص إيمان المسلم فيكون مؤمناً بإيمانه فاسقاً بكبيرته، يكون أحياناً يفعل أشياء أو ينقص إيمانه أو يتجزع من أشياء يصير ناقص الإيمان. فالمؤمن أحيانا يكون مؤمنا بإيمانه بما بقي معه من إيمان فاسقا بكبيرته، إذا عمل كبيرة أو نقص شيء من إيمانه يصير ناقص الإيمان. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد الإيمان وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن قال إنه لا يزيد ولا ينقص هو مرجع، نعوذ بالله، أو لا يقولون إنها ترجع الأعمال تتأخر عن الإيمان ولا تضر الإيمان، ما دمت مؤمن خلاص ما يضرك شيء، هؤلاء المرجئة سيأتي حكمهم، نعوذ بالله. الشاهد أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يقول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي لازم أعمل باليدي، ولساني لازم نطقم باللسان، والجراء والقلب لازم تؤمن بقلبك الإنسان، وتعمل بجوارحك وتنطق بلسانك، هذا الإيمان. ما الإيمان بس تصدق بالقلب وبس، بس تصدق بالقلب وبس، ما يمكن هذا، لازم إيمان بالقلب، تصدق بالقلب نعم، لكن هذا التصديق يظهر على الجوارح، على يديك وعلى لسانك، يظهر على لسانك أعمال صالحة، يظهر على يديك أعمال صالحة من زكوات ومن تطوعات ومن أشياء، وعلى لسانك من ذكر وتلاوة وغيرها. فلازم الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان نعم بالقلب، أصله القلب، لكن يتفرع عنه قلب ولسان ويدين، أعمال صالحة لازم تتفرع عنه، فهو يزيد بالطاعة، أي طاعة تعملها يزيد إيمانك الإنسان وينقص بالمعصية. ومن قال أن الإنسان يزيد ولا ينقص فهذا أيضا من جنس اللي يقولون أن الإيمان لا يضره شيء، من جنسه. نسمع كثير من فتاوى في الإذاعات وغيرها يقول الإيمان يزيد لكن ما ينقص، منين الدليل هذا؟ منين جاءنا هالمبدأ هذا؟ نعوذ بالله، اللي يقولنا الإيمان يزيد ولا ينقص فهذا نعوذ بالله مخالف للشريعة، لأنه كأنه قال ما في إيمان، ما الإيمان ما يضر شيء لصار إنسان مؤمن. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا يسرق الزارح يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ويسرق السارق وهو مؤمن يرتفع الإيمان، يعني ينقص الإيمان بعمل هذا اللي تعمله الإنسان من الفسق، فيصير فاسقا بكبيرته مؤمنا بإيمانه، ما يسلب الإيمان كله. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإنسان إذا عمل شيئا نقص إيمانه، لكن لا نقول أنه ما هو مؤمن كاملا، نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، عمل كبيرة صار فاسق بها ونقص إيمانه. فالشاهد أن المؤمن لابد أن يؤمن بالقضاء بخيره وشره. ثم قال عليه الصلاة والسلام أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، تفسير الإيمان بالقضاء خيره وشره أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لو رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى كل شيء. اللوح المحفوظ حفظ عند رب العالمين، لا يمكن أن يمسه أحد، ومن قال أن الملائكة تمسوا اللوح المحفوظ لو أنها تقرب من هذا كلام فارغ كله. اللوح المحفوظ محفوظ عند رب العالمين، سمي محفوظ لأنه محفوظ عند رب العالمين، درة بيضة مكتوب فيها جميع ما يكون في العالم من مبدأهم إلى منتهاهم، ربك قدرها وقضاها. فالشاهد أن اللوح المحفوظ محفوظ عند رب العالمين، لا يقربه أحد ولا يمسه أحد. من قال أنه هو الذي لا يمسه المطهرون فهو غلطان في التفسير، غلطان في التأويل. اللوح المحفوظ لا يمسه لا ملائكة ولا غير ملائكة ولا يقرب منه. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما عرج به إلى السماء وانتهى إلى سدرة المنتهى انتفض جبريل عليه الصلاة والسلام ووقف، خلاص الرسول عليه الصلاة والسلام ناداه ربه طلع، فطلع يقول عليه الصلاة والسلام فطلعت حتى سمعت صرير أقلام الملائكة تكتب من اللوح المحفوظ، تطالع باللوح المحفوظ لا تمسه ولا تراه، من بعيد يكتبون ما يجري ذلك اليوم وذلك الليلة، سمعت صرير أقلام الملائكة تكتب من اللوح المحفوظ تنظر إليه وتنقل منه من، أما مس ما تمسه، تنظر إليه وتكتب الأقلام. فيقول سمعت صرير أقلام الملائكة تكتب ما يكون في الليل في اليوم والليلة بأوامر الله تعالى وتقدس. فالشاهد أن اللوح المحفوظ ما يمسه لا ملائكة ولا غير ملائكة. إذن فالكتاب المطهر الذي لا يمسه إلا المطهرون الذي بين يدينا، هذا المصحف كلام رب العالمين الذي منه بدأ وإليه يعود، منزل غير مخلوق، هذا اللي بين يدينا هو الذي لا يمسه إلا المطهرون. والدليل على هذا ما روى مالك في الموطأ رحمه الله والإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام أن أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يقول أتانا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن، ألا يمس القرآن إلا طاهر، ألا يمس القرآن إلا طاهر، القرآن هذا اللي بين يديه لا يمس إلا طاهر. فالسنة صدقت القرآن والقرآن صدق السنة، فلا كلام لأحد، ومن تأول غير هذا فعليه دليل آخر جديد ولا ما نقبل. فالشاهد يقول الترمذي رحمه الله عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر. عاد فسرنا القدر عليه الصلاة والسلام ما هو؟ قال هو أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، اللي يصيبك ما هو راح يخطئك، ما يخطئك لأنه مكتوب عليك خلاص انتهى، وما أخطأك ما راح يصيبك لأنه مكتوب على غيرك أنت ما يصيبك. تؤمن بهذا وتتحقق أن ما أصابك من أشياء تنتظر الأشياء كأنك تنتظر شيء الإنسان، ليش؟ لا يجيك غفلة، يجيك بغتة، يجيك أشياء بغتة، يجيك أشياء غفلة، يجيك، لكن تنتظر، فتنظر أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأنه سيأتيك أشياء أنها أتتك هذه من الله تعالى وتقدس، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فالمسلم إذا تقرر عنده الإيمان جعل جميع حوادث الدنيا بين يديه، بحيث لو جاءك واحد قال حصل حادث على ولدك حصل ما تفاجئ الإنسان. أنا مؤمن خلاص، أنا مؤمن وإيماني متأكد أن ما أصابني لم يكن ليخطأ وما أخطأني لم يكن ليصيبه، فلا يصير بغتة ولا يصير عليك الإنسان خلل بعقلك ولا يصير شيء، يصير كأنك آمنت. أنا مؤمن بالقدر، بالقضاء والقدر، عارف أن ما أصابني من الله لا يخطيني وما أخطأني لم يكن ليصيبني. ويؤيد هذا حديث جبريل قال دخل خرج علينا الرسول عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه قلنا جلوسا عند النبي، فطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. العادة أن البدوي الأعرابي إذا جاء ثيابه وسخة وامتهله لو متعرفه لسيما إذا كان من سفر. قال خرج علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف لا يرى عليه أثر السفر، كأنه ما هو مسافر، منين جاء ما ندري ولا نرى عليه أثر السفر. فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله يا محمد أخبرنا عن الإسلام. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام الخمسة. قال نعم صدقت. فعجبنا له يسأل ويصدق، كيف يسأل ويصدق؟ قال أخبرنا عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال أخبرنا عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرنا عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بيعلم من قال أخبرنا عن أماراتي أمارات الساعة. عاد السؤال هنا ما المناسبة بين علامات الساعة والساعة ومراتب الدين؟ مراتب الدين الثلاثة، ما مناسبة الساعة وذكر شراط الساعة وذكر الساعة؟ إيش مناسبتها؟ حيث مراتب الدين معروفة انتهت خلاص، لكن ما مناسبة السؤال عن الساعة والسؤال عن أشراط الساعة؟ ما المناسبة؟ يقول المناسبة أنه إذا ضيعت، إذا خرجت أشراط ضيعت مراتب الدين فهي من أشراط الساعة. إذا ضيعت مراتب الدين، ضيع شهادة لا إله وأن محمد رسول الله، ضيع الصلوات الخمس، ضيعت الزكاة، ضيع الصوم، ضيع الحج في سبيل الله، ضيع الإيمان بالله أركان الإيمان، فمعناها أنها هذه من أشراط الساعة، أنها تضيع هذه الأركان، تترك الصلاة ويترك الصوم ويترك الحج ويترك حتى الشهادتين وكذلك الإيمان يترك كله، ولا تجد مؤمن إلا قليل الإيمان أو ما تدري هو مؤمن أو غير مؤمن إلى آخره. هناك من أشراط الساعة، يعني أنها من علامات الساعة أن تذهب مراتب الدين، تضمحل مراتب الدين وتزول مراتب الدين، أما كليا مرة واحدة أو يزول بعضها. هذا مع هذا مناسبة ذكر أشراط الساعة والساعة مع مع مع مراتب الدين الثلاثة. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبادة. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وفي الباب عن عبادة بن الصامت وهو حديث القلم أول ما خلق الله القلم، فقال ما أكتب قال أكتب ما هو كائن ليوم القيامة، هذا حديث عبادة. نعم. وجابر هذا حديث واللي بين يدينا. نعم. عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عمرو. يقول الترمذي رحمه الله هذا الحديث غريب من سنده، غريب السند، ليش؟ لأن فيه ابن ميمون وإن كان أعلاه سلسلة الذهب جعفر الصادق عن محمد الباقر عن جابر بن عبد الله سلسلة الذهب، لكن أسفله هو اللي واهي فيه ضعيف وفيه غرابة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن منصور الربعي بن خراش عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميع عن شعبة النهوة إلا أنه قال ربعي عن رجل عن علي. قال أبو عيسى حديث أبي داود عن شعبة عندي أصح من حديث النضر بن، وهكذا روى غير واحد عن منصور الربعي عن علي. قال أبو عيسى حدثنا الجارودي قال سمعت وكيا يقول بلغنا أن ربعيا لم يكذب في الإسلام كذبة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا منصور بن المعتمر قال حدثنا ربعي بن حراش عن علي رضي الله تعالى عنه، وربعي هو تلميذ علي الملازم له دائما، فما روى ربعي فهو صادق إن شاء الله، عن علي رضي الله عنه فهو صادق إن شاء الله ولا يكذب. ربعي ما كذب في الإسلام كما زكاه كثير من العلماء. الشاهد يقول عن ربعي بن حراش عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع قال لا يؤمن احدكم حتى يؤمن بأربع اولا يشهد نعم لا اله الا الله لا اله الا الله وان محمد رسول الله هذه واحدة الثاني وبعثني بالحق وان الله بعثني بالحق نعم يعني يشهد ان لا اله الا الله وان الرسول عليه الصلاة والسلام ارسل وبعث بالحق ان ينذر الناس يبشر الناس وينذرهم بعث بالحق بعث بالكتاب وبعث بالسنة نعم ويؤمن بالموت ويؤمن بالموت ويؤمن بالبعث بعد ويؤمن بالبعث بعد الموت وهذا هو الشاهد يؤمن بالبعث بعد ويؤمن بالقدر خيره وشره نعم ويؤمن بالقدر ويؤمن هذا هو الشاهد ويؤمن بالقدر خيره وشره معنى هذا انك اولا الانسان تشهد ان لا اله الا الله تشهد ان لا اله الا الله شهادة حق يقين ولا اله الا الله معناها نافي واثبات لا اله معبود بحق الا الله تقول الالهه موجودين في الهه موجود تقول نعم موجودين الالهه لكن ليسوا بحق الالهه موجودين وغيرهم موجودين لكن ليسوا بحق الاله الحق تعالى هو ربنا فلا اله معبود بحق الا الله والا فالالهه موجودين من تبع هواه اله هوى الالهه هواك والاصنام هوى وغير هوى والملائكه والحجار والاشجار يعبدونها من دون يسمونها الهه لكن من الاله بحق والله تعالى وتقدس لا اله نفي الا الله اثبات ومعناها لا معبود بحق الا الله تعالى وتقدس هذا معناها وتفسيرها لا اله نفي تنفي كل معبود من دون الله وتثبت العبودية والحقية لرب العالمين لا إله إلا الله ثم شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر ولا يعبد الله إلا بما شرع أولا طاعته فيما أمر رب الرسول عليه الصلاة والسلام تطيعه بجميع ما أمرك به الرسول عليه الصلاة والسلام طاعته فيما أمر بجميع ما أمر الرسول ما تقول هذا كذا وهذا كذا أطيعه فيما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام طاعته فيما أمر وتصديق الرسول في جميع ما أخبر جميع ما أخبر عن الله فهو صادق المصدوق هو الصادق المصدوق وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر لازم تجتنب ما عنه الرسول نهى وزجر عليه الصلاة والسلام واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله لاحظ وأن لا يعبد الله إلا بما شرع الرسول ما يمكن نتقرب الله بشيء إلا لشرعه الرسول شيء ما شرعه الرسول لو تسوي الليل والنهار تحط مولد الليل والنهار تحط أشياء ما شرعها الرسول الليل والنهار فأنت بعيد كل البعد عن الرسول وعن ما جاء به الرسول وأن لا يعبد الله إلا بما شرع الرسول عليه الصلاة والسلام انظر الشريعة اللي شرعها الرسول عليه الصلاة والسلام والطريقة والمسلك الذي سلكه والصراط المستقيم الذي خطه لصحابته اسلكه أما تسلك يمنه ويسره أو تسلك شيئا ما شرعه الرسول فأنت ظالم مظل لو تركب الليل والنهار وتتعب الليل والنهار فتعبك كله راح هباء منثور كل تعبك هذا اللي تعمله هباء منثور حتى لو تأتي بصلاة ما صلاها الرسول تأتي بصيام ما صامه الرسول تأتي بأشياء كل العبادات إذا أتيت بها ليست على طريقة الرسول ولا فعلها الرسول ولا صحابته فهو مردود عليك حتى لو كان طاعة حتى لو كان طاعة لرب العالمين فهو مردود عليك الإنسان من عمل عملا تقول عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد كل عمل تعمله الإنسان حتى لو كان طاعة حتى لو كان تتقرب به إلى الله فهو مردود عليك الإنسان لا يقبل الله منه شيء من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ما عليه أمر الرسول ولا أفعله الرسول ولا أمر به ولا أقره فهو مردود عليك الإنسان حتى لو كان طاعات يقول لنا بتقرب إلى الله نقول لك لا ما في تقرب إلى الله إلا بما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام افعل ما فعله رسولك وخلاص اغتزل لا تزيد ولا تنقص تقول أنا بأهجر النساء تطوعا وتقربا إلى الله أو ما أكل اللحم تقربا إلى نقول لك لا هذا ما هي سنة الرسول الرسول أتى بأربعة وقال من رغب عن سنتي فليس مني فلا تتقرب إلى الله إلا بما شرع رسوله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر ولا يعبد الله إلا بما شرع لا يمكن أن يقبل ربك شيء ولو كان طاعات لله إلا ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعله الرسول وصحابته أو أمر به صحابته أو أقر الصحابة عليه وما عداه فهو مردود عليك حتى لو كان طاعة حتى لو كان تقرب إلى الله فالإنسان لا يمكن أن يتقرب إلى الله من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام طاعته فيما أمر أن نطيعه في جميع ما أمر به عليه الصلاة والسلام، وتصديقه في جميع ما أخبر به لأنه صادق المصدوق لا ينطق عن الهوى، وتصديقه فيما أخبر به، واجتناب ما عنه نهى وزجر، نجتنب كل ما نهى عنه الرسول وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه قاعدة يا إخواني، قاعدة: لا تعبد ربك إلا بما شرعه رسولك عليه الصلاة والسلام. لا تبتدع، لا تجيب بدع، ولا تجيب أشياء من عندك، ولا تستحسن شيئا، فالاستحسان العقلي مرفوض، والعادات القبيحة مرفوضة، وكل شيء. انظر ما درج عليه رسولك عليه الصلاة والسلام منذ أن نبئ حتى مات، انظر هذا المسلك اسلكه، انظر الصحابة كيف فعلوا، سلكوا هذا المسلك، ما حاد منهم ولا واحد، اسلك مع السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. فالقدر لازم تؤمن به، خيره وشره، القدر لازم نؤمن بخيره وشره، لكن لا نرضى بالمقضي، نرضى بالقضاء ولا نرضى بالمقضي. المقضي علينا من مرض قد لا نرضى به، أو مقضي علينا من جزع أو شيء منهم قد لا نرضى به المقضي، لكن القضاء ترضى بخيره وشره. ثم قال البخاري الترمذي رحمه الله: وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا عن شعبة بن الحجاج قال حدثنا نحو الحديث الأول إلا أنه زاد فيه. إلا أنه قال ربيع عن الرجل وهو خطأ، ربيع بن حراش عن علي هو صديق علي وهو تلميذ علي وهو الملاصق لعلي رضي الله تعالى، فليس يكتب بينه وبين علي أحد، فهو خطأ، السند الأخير خطأ. نعم. قال أبو عيسى حدثنا الجارودي سمعت وكيه يقول بلغنا أن ربعيا لم يثبت الإسلام. يقول أبو عيسى الترمذي: بلغنا عن الجارودي أن وكيع بن الجراح الإمام الحافظ العلم أثنى على ربعي، قال بلغنا أن ربعي لم يكذب ولا كذب في الإسلام، لم يكذب منذ بلغ منذ كتبت عليه الأقلام أقلام حتى مات، لم يكذب ولا كذب واحدة في الإسلام. هذا المؤمن، هذا اللي هنئ له، ما كذب ولا كذب، له جاد وله هازل ولا كذب في الإسلام. نعم. باب ما جاء أن النفس تموت حيث ما كتب لها. قال رحمه الله: حدثنا بندار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مطر بن عكامس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي عزة، وهذا حديث حسن غريب، ولا يعرف لمطر بن عكامس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا مؤمل وأبو داود الحفري عن سفيان نحوه. وحدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر، المعنى واحد. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي المليح بن أبي أسامة عن أبي المليح بن أبي أسامة عن أبي المليح بن أسامة عن أبي عزة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة أو قال بها حاجة. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وأبو عزة له صحبة، واسمه يسار بن عبد، وأبو المليح اسمه عامر بن أسامة بن عمير الهذلي، ويقال زيد بن أسامة. لا أسامة. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا باب ما جاء أن النفس تموت حيث ما باب ما جاء يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء أن النفس تموت حيث أراد الله لها الموت، حيث كتب أن تموت بالأرض لازم تموت بالأرض، الذي كتب وهو في الرحم أين يموت، أين شقي أو سعيد، ما الاسم وما الأجل وما كذا وما إلى آخره. فالأرض الذي كتب أن يموت فيها هذا الإنسان لابد أن يموت فيها، ضروري لابد أن يموت فيها. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا مطر بن عكامس قال أو مغامس مكامس بك طيب قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله إذا أراد أن يقبض إنسانا بأرض جعل له حاجة فيها، إذا أراد الله أن يقبض إنسانا بأرض جعل الله له حاجة فيها، فيقبض في الأرض التي فيها، يسافر إليها ويقبض. ذكر بعض المفسرين أن ملك الموت استاذن ربه لزيارة سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام، وهو عنده جالس ملك الموت جاء جالس عند سليمان يتحدث وياه، إذ جاء شخص يجري جريان جريان كأنه هبوب، يجري يجري يجري حتى وصل لسليمان. قال يا نبي الله أنا لي حاجة بالمكان الفلاني، دع الريح تسأل تحملني إليه المكان الفلاني، ما أقدر أصل إليه بقوة حاجتي، لازم تفوت ما عجل. يا نبي الله أرجوك رجع مر الريح تحملني إلى كذا. قال ملك الموت أنا مأمور بقبض روح هذا الشخص بالمحل الفلاني. فأمر الريح حملته وذهب ملك الموت وقبض ريحه بالمكان الذي انظر له حاجة بالمكان الفلاني يا نبي الله احملني، فحمله على الريح. وملك الموت أخبر سليمان قال أنا مأمور بقبض هذا الشخص بالمكان الفلاني الساعة، فذهب ملك الموت وقبض روحه. الشاهد ما هناك إنسان يقبض بأرض إلا جعل الله له حاجة في هذه الأرض، يجد مثلا يبي يسافر يبي يشتري يبي يزور الإنسان يبي يذهب من قرية إلى قرية يبي يتزوج يبي يزور كذا يبي يفعل كذا، المهم يجعل له حاجة من حاجات الدنيا حتى يصل إلى تلك الأرض فيقبض بها، حتى يصل إلى تلك الأرض لا يمكن أن يقبض إلا بالمكان الذي حدده ربنا تعالى وتقدس في تلك الأرض، لا يمكن أن يتقدم أو يتغار عن ذلك المكان. فالشاهد أن الله تعالى وتقدس إذا أراد أن يقبض عبدا من عباده فجعل له في أرض من الأراضي، جعل الله له حاجة من تلك الأرض حتى يقبض هناك. نعم. قال أبو عيسى والباب في الباب عن أبي عزة. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وفي الباب عن أبي عزة. نعم. وهذا حديث حسن غريب. يقول وهذا حديث حسن غريب لكنه صحيح. نعم. ولا يعرف المطر بن عكامس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. ولا يعرف المطر بن عكامس عن النبي عليه إلا هذا الحديث، يكفي هذا الحديث ما دام رأى الرسول وحدث عنه يكفي. نعم. قال وحدثنا محمود بن غيلان. ثم قال الترمذي رحمه الله وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا مهمل وأبو داود. مهمل قال حدثنا وأبو داود. وأبو داود و عن سفيان. عن سفيان الثوري قال نحو الحديث الأول أنه لا يأتي لا يمكن أن يقبض الله إنسان، إذا أراد الله أن يقبض إنسان بأرض جعل له فيها حاجة فقبض هناك. نعم. وحدثنا ثم قال وحدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع قال حدثنا وعلي بن حجر. وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. ثم إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا عن أيوب السختياني بن تميمة قال عن أبي المليح عن أبي المليح أسامة بن عامر بن أسامة قال حدثنا أبو عزة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله لعبده أن يموت بأرضه جعل له فيها حاجة أو قال بها حاجة. بمعنى الحديث الأول، ولما السندات تتكرر لأن الأول يقول غريب والثاني صحيح والثاني صحيح، الشاهد أنه تكرر السندات بقوة السند، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما إذا جعل إذا أراد الله أن يقبض روح عبده جعل له حاجة في أرض في الأرض الفلانية فقبض في تلك الأرض التي قضي في اللوح المحفوظ أنه يموت فيها، كتب ملك الأرحام أنه يموت بالأرض الفلانية، لا يمكن يموت إلا بتلك الأرض الذي كتب ملك الأرحام وقضاه الله في اللوح المحفوظ، لا يمكن أن يموت إلا بها. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. تجد حتى لو مرض حتى لو دعس مثلا حتى لو حصل شيء في الطرق أو شيء من هذا الموت لا يمكن أن تقبض الروح إلا بالمكان المحدد له عند ما كتب في الأرحام عندما كتب ملك الأرحام، قد يمرض بمكان وقد تكسر رجله ويحصل صدام أو دوران أو يحصل كذا أو يحصل كذا من الأمراض وينقل إلى الأرض التي أراد الله أن يموت فيها، الأسباب قد تحصل الأسباب في هنا ولا هنا ولا هنا، لكن مسك الروح قبض الروح لا يمكن إلا بالمكان التي أراده الله تعالى وتقدس وكتبه في اللوح المحفوظ. نعم. وأبو عزة له صحبة واسمه يسار بن عبد. وأبو عزة اسمه يسار له صحبة صحابي واسمه يسار. نعم. أبو المليح اسمه عامر بن أسامة. نعم. باب ما جاء لا يرد الرقى ولا الدواء من قدر الله شيئا. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي خزامة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى بها تقى نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال هي من قدر الله. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث الزوري وقد روى غير واحد هذا عن سفيان عن الزوري عن أبي خزامة عن أبي وهذا أسف هكذا قال غير واحد عن الزوري عن أبي خزامة عن أبيه. يقول الترمذي رحمه الله باب أن الرقى والتمائم وغيره لا ترد شيئا، لا ترد من القضاء شيء، القضاء المقدر عليك الإنسان لا ترد شيء. يقول اقرأ لي يا فلان، اقرأ علي الفاتحة، اقرأ علي آيات الكرسي، تعال ارقى لي يا فلان، اقرأ لي، ما يرد شيء. إن إنسان الله مريد موت بيموت، وإنسان الله مريد انقضى من هذا وأنه يشفى بهذه القراءة فهي من قدر الله. إن كان الله أراد أن يشفى هذا العبد بهذه القراءة وهذه التعودات فإنه يشفى من قدر الله أيضا، هي من قدر الله. فالله قدر تعالى وتقدس أن يمرض هذا الشخص هذا اليوم ولا هذه الليلة ولا شيء، وأن يأتي أخوه المسلم ويتفل عليه ويقرأ له من الأدعية الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو من المعوذات أو آية الكرسي أو الفاتحة يقرأ عليه فهي أيضا من قدر ثم يشفى، هذا من قدر الله تعالى وتقدس. والعجيبة والغريبة أن هناك أناس يدعون علم الغيب ويدعون أنهم يشفون من السحر ومن الجن ويشفون، ليه؟ إمهالا من الله تعالى واستدراجا من الله تعالى وتقدس، لأن الله قضى هذا فتنة، فتنة لهؤلاء تشفى على يديه، ترسل تروح بولدها ويروح بولده ولا يروح بزوجته ولا يروح لهذا، اقرأ الجن يا فلان ولا أنت يا ساحر أخرج السحر ولا أنت يا الكاهن علمني بكذا وكذا، ثم يجري الله تعالى وتقدس ما يريدون من الشفاء أو غيره على يد هذا الشخص استدراجا وفتنة، نعوذ بالله، زيادة استدراج وزيادة فتنة وزيادة بلوى لهم نعوذ بالله. الشاهد أن ما يرد القدر شيء، القدر إذا قرأت الإنسان وقراءات فهو من قدر الله، لكن يرد القدر القضاء الدعاء وسعى أيضا، والبلاء من قدر الله، لكن الله قضى وقدر أنه لا ينزل هذا البلاء بسبب دعائك الإنسان أو صدقتك الإنسان، يرد الله تعالى البلاء وهي أيضا من قدر الله. فجميع ما يسوي الآدمي من العلاجات ومن القراءات ومن غيرها كلها من قضاء الله وقدره، قدر الله شيء وشفاك الله بهذا القدر أيضا، أنك عالجت أو أنك قرأت أو أنك كويت أو أنك استعملت الأدوية النبوية أو أنك فعلت شيء، هو أيضا من قدر الله، هو أيضا من قدر الله. فإذا تصدق الإنسان أو دعا بدعاء صالح وهو لا يأكل الحرام، دعا بدعاء صالح الله تعالى وتقدس جعله يمنع البلاء الذي سينزل وهو من قدر الله، هذا الشيء اللي فعلته من قدر الله أيضا، لأن الله قضى وقدر في اللوح المحفوظ أن البلاء ينزل على فلان ابن فلان وأنه يدعو ربه بإلحاح فيمنع الله عنه بقضاء بدعائه، لأنه أيضا قضى من قضاء الله وقدره. فالشاهد كل شيء يجري من ما ترونه وما بين أيديكم وما خلفكم كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، لا يمكن أن يفوت عن قضاء الله وقدره شيء، لا يمكن أن يفوت عن قضاء الله وقدره شيء، كل شيء تعمله الإنسان فهو من قضاء الله وقدره. نعم. يقول الترمذي حدثنا سعيد، نعم، ابن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن أبي خزام، نعم، عن ابن أبي خزام، عن أبي ابن أبي خزام، أيوة، نعم، قال عن أبي خزام قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رقاء نسكر فيها ودواء نتداوى بها فقا نتديها هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال هي من قدر الله. يقول أبو خزام هل إن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام، وليظهر أن أبو خزام صحابي حتى لو ما علمنا اسمه فهو صحابي والصحابة عدول رضي الله عنهم وأرضاهم، أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إننا نرقي رقى، نتكلم برقى ونقرأ فيها ونعمل أحاجات أيضا من نتقي بها المرض ونتقي بها العين نتبليغها، فهل ترد من قضاء الله شيء؟ قال هي من قضاء الله، هي من قضاء الله، إذا كانت مباحة فهي من قضاء الله وقدره، هي ترد الشيء وتعافي الإنسان وهي من قضاء الله وقدره، يعني افعلوها ما دامت من أشياء مباحة، ما دامت من القرآن، ما دامت من التعوذات، ما دامت من الأدوية النبوية والعلاجات النبوية، ما دامت من الرقى المعروفة، كي ولا تدليك وإلا صعوط بالخشم ولا وجور بالفم ولا أشياء مما كان الرسول والصحابة يفعلونها عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم ما كانوا يفعلونها، هي أيضا من قدر الله، هي من قدر الله، لا ترد شيء لكنها من قدر الله، قد ترد قد تمنع أشياء، قدر يمنع قدر وقد لا يمنع، إذا أراد الله وقوعه وقع، لكنها من قدر الله أيضا، يعافيك الله فهي من قدر الله، إن فعلت شيئا من قضاء الله لا تخرج عن قضاء الله وقدره شيء، لا أحد يخرج ولا أحد يخرج عن قضاء الله وقدره. باب ما جاء في القدرية. قال رحمه الله حدثنا واسل بن عبد الله على الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن القاسم بن حبيب وعلي بن نزار عن نزار عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وابن عمر ورافع بن خديج وهذا حديث غريب حسن صحيح. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سلام بن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في القدرية والمرجئة. يقول حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا القاسم بن حبيب وعلي بن نزار عن أبيه نزار قال حدثنا نزار بن علي يعني قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب. قال صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب. نعوذ بالله ليس لهم في الإسلام نصيب. القدرية والمرجاة. المرجاة اللي يأخرون الأعمال عن الإيمان. يقول أنت مؤمن خلاص اعمل ما تشاء ما يضرك. يعني معناه أن فرعون مؤمن وإبليس مؤمن والشياطين مؤمنين وكل إنسان هذا معناه. لهذا أخرجهم الرسول من أمة الإسلام. أخرج هؤلاء المرجئة الذين يرجون الأعمال يقول صدقت بالقلب وآمنت بالقلب أن الله ربك وآمنت بهذا ولا يضرك شيء. تعمل ما تشاء الإنسان تكفر تذبح لغير الله تنذر لغير الله تعمل ما تشاء إيمانك بقلبك خلاص ما يضر شيء. هؤلاء المرجئة ليس لهم نصيب في الإسلام كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. والإرجاء هو التأخير تأخير العمل الفاسد عن الإيمان. يعني أنه لا يمكن أن يأتي عمل فاسد تعمله فاسد يلتصق بالإيمان أو يؤثر على إيمانك بالقلب. خلاص مدام آمنت بقلبك لا يضرك عمل فاسد ولا يضر إيمانك عمل فاسد. معناها أن فرعون مؤمن. فرعون آمن برب العالمين آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل مؤمن برب العالمين. وإبليس مؤمن برب العالمين يقول أن أخاف الله. إبليس يقول أني أخاف الله. يقول لقريش يوم وصل بدر قال أني أخاف الله. فإبليس مؤمن برب العالمين معناها أنه مسلم معناه أنه صار مؤمن. وكذلك الكفار وكذلك من أشرك بالله وكذلك من نذر لغير الله أو ذبح أو نحلف أو شيء من غير الله هو مؤمن. معناها ما يضر شيء ما يخرج من الإسلام ولا يرتد. هذا معناها أعوذ بالله مبدأ فاسد. يقول الرسول ليس لهم نصيب في الإسلام. ليس لهؤلاء اللي يسمون مرجع ليس لهم نصيب في الإسلام. ليس لهم نصيب حتى في الإيمان. نعم حتى الإيمان اللي هم يزعمون أنه إيمان هو خارج من قلوبهم ليس لهم نصيب منه. أما القدرية فهم عكس ما يسمونه. يسمون القدرية لهم أنكر القدر. المفروض أن القدر يثبتون القدر. لا هؤلاء ينكرون القدر فسموا قدرية لأنهم يقول الأعمال نحن اللي نعملها. الأعمال الشريرة حنا اللي نعملها والشر نحن اللي خلقناه والأشياء لا يعلمها الله حتى تقع. الأشياء كلها والقدر والقضاء والقدر لا يعلمه الله حتى تقع. حتى تقع الأشياء حتى نحن اللي نعملها ونحن اللي نفعل ونحن اللي نترك ونحن سموا القدرية لأنهم أنكروا القدر. أنكروا قدر الله تعالى وتقدس وقضائه على عباده أنكروه. يقولوا لا ربنا ما يعلم بالقدر حتى يقع ما يعلم بالأشياء حتى تقع. ونحن اللي نعمل الشر وربنا ما يعمل الشر. ونحن اللي نفعل كذا ونحن اللي نفعل كذا. ربنا منزه عن هذا قصدهم تنزيه ربنا. فخرجوا من الإسلام لأجل تنزيه ربنا وما نزهوا بل عطلوه وعابوا ونسبوا إليه ما العيب وهو كامل وهو تعالى وتقدس له صفات الكمال والجمال والجلال لا يعيبه شيء ولا يصل إليه شر. فنعم خلق الشر الخير والشر لكن الشر ليس إليه. خلق تعالى وتقدس الخير والشر لا خالق إلا هو في الكون كله. لا خالق في الكون كله إلا هو تعالى وتقدس. فهو خلق الخير والشر لكن الشر لا يصل إليه. الشر ليس إليه. الشر نحن اللي نعمله بأنفسنا. الشر نعمله بأنفسنا. أعطانا قدرة وأعطانا إرادة وأعطانا مشيئة وأعطانا كمال وأعطانا كل شيء نحارب أعداءنا فيه. نحارب أعداءنا فيه. فهو تعالى وتقدس مبرأ عما نفعل. نحن اللي ننفعل. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. نحن علينا حنا اللي أسأنا إلى أنفسنا ونحن اللي ظلمنا أنفسنا ونحن اللي أوقعنا أنفسنا بالشر. الشر خلقه الله لكن ليس إليه. الشر خلقه لكن أمرنا ألا نأتي الشر. خلق الخير والشر، ولكنه تعالى وتقدس أمرنا بالخير ونهانا عن الشر، وقدرنا على الخير أن نفعله وقدرنا على الشر أن نجتنبه. أعطانا قدرة وإرادة على الخير نفعله، أعطانا قدرة وإرادة واعتصام وقوة أن نمتنع من الشر. أمرنا وبين لنا هذا الطريق، وبين لنا هذا الطريق، قال هذا طريق الخير اسلكوه يا عبادي، وهذا طريق الشر اسلكوه يا عبادي. ولكن فتعالى تقدس أرسل الرسل على هذه الأساس، هذا الرسول بين لنا طرق الخير وبين ما أمر الله به ونهى عن ما نهى الله عنه ونهى عن الشر، فقال أنت بنفسك توقع نفسك الإنسان بالشر، وأن هذا الخير افعله واسلكه، وهذا الشر اجتنبه الإنسان. فالشر ليس إلى ربنا، فالقدرية قالوا إن الله لا يعلم الأقدار ولا قدر الأقدار، وإنه لا يدري بالشيء حتى يقع ولا يفعل بالشيء، ونحن نفعل الشر، ولا خلق الله الشر، إنما خلق الخير بس، والشر ما خلقه يعني نفوه عن خلقه تعالى وتقدس، نفوا عنه ما خلقه تعالى وتقدس، فنسبوا إليه أشياء تعالى وتقدس وتعالى وتقدس عما يقولون علوا كبيرا. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وفي الباب عن عمر، نعم، وابن عمر ورافع بن خديج، وهذا حديث غريب حسن صحيح، وهذا حديث غريب لكنه حسن صحيح، وإن كان غريبا من ناحية لكنه حسن صحيح، والغرابة لا تضره، الغرابة رواية واحد عن واحد لا تضره، ما دام حسنا صحيحا فلا تضره الغرابة. نعم. قال وحدثنا محمد بن، يقول الترمذي وحدثنا محمد بن رافع ابن رافع قال حدثنا محمد بن بشر، محمد بن بشر قال حدثنا سلام بن أبي عمر، سلام بن أبي عمر قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس بمعنى الحديث الأول. نعم. باب. حدثنا أبو هريرة محمد بن فراس البصري قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا أبو العوام عن قتادة عن مطرب بن عبد الله بن الشخير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل ابن آدم وإلى جنبه 99 منية إن أخطأته المنايا وقع في الهرم حتى يموت. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو العوام هو عمران وهو ابن داود القطان. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب حدثنا أبو هريرة محمد. باب حدثنا أبو هريرة محمد ابن فراس ابن فراس قال حدثنا أبو قتيبة أبو قتيبة سلم قال حدثنا أبو العوام أبو العوام اسمه عمران بن داود عمران بن داود قال حدثنا قتادة قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا مطرف بن عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير قال عن أبيه عن أبيه عبد الله بن الشخير قال عن النبي صلى الله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم مثل ابن آدم وإلى جنبه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ابن آدم وإلى جنبه 99 مرض 99 منية آفة 99 منية آفة يعني آفة آفات أسباب هذا غرق وهذا حرق وهذا طيح من هرب من جبل وهذا طيح على جدار وهذا لسان يقتله وهذا يمرض وهذا كذا 99 منية اللي خلق ابن آدم وبجانبه 99 منية إن أخطأته المنايا 99 هذه أصابه الهرم يعني كبر ما حصل منايا ما جاء شيء من هالمنايا ولا أراد الله أنه يموت فالهرم عنده إذا هرم خلاص يخطط بالأرض مثل الطفل تغان رجع إلى أن يكون الطفل يخطط بالأرض يبول على نفسه ما خلاص انتهى المنايا واحد يجيها الموت مثل ما أراد الله تعالى وتقدس أن يموت يموت في أي لحظة لأنه خلاص انتهى وصل الهرم لكن ما دام شبابا فعنده في جانبه 99 منية 99 سبب من الأسباب التي تؤدي منيته تتلفه انظر عدد الأسباب هذه أي واحدة تصيبه أو تصيد انظر واهي قد يكون يغرق قد يكون يحرق قد يكون يتلف قد يكون يقع من طائرة قد يكون يقع من سيارة قد يكون يستم قد يكون كذا شوف 99 منية بجانب الآدمي هذه كلها قد يكون واحدة تأخذ عمره خلاص تنهي حياته لكن إن سلم من هذه 99 المنية سلم منها كلها ما الذي يبقى؟ يبقى يصرع إلى الشيخوخة ويصير مثل الطفل يخط بالأرض ويبول على نفسه لا يدري هو حي ولا ميت خلاص أي لحظة يجيها الموت خلاص يروح الشاهد أن الإنسان يتحرى أنه عنده 99 منية كل هذه أسباب قد يلتبس بواحدة ويموت خلاص قد تأتيه واحدة ويموت، قد تأتيه اثنتين أحيانا، قد يأتي سبب ومباشر، قد يأتي كذا قد يأتي كذا. يحرص الإنسان على أنه محاط بمنايا، وأن هذه المنايا تنزع روحه من جسده. أنك ملاق ربك أي ساعة ما تدري، أي ساعة من الليل أو ساعة من النهار أو بهالشهر أو بالشهر الجاي أو بكرة أو بعده ما تدري، منايا محاط بها أنت، جسدك محاط بهذه المنايا، فانظر أي واحدا تصيبك. وإن سلمت ذهبت إلى الشيخ، وهذا ما يكره الإنسان، أكره ما يكره الإنسان أن يرجع إلى أن يكون طفل يضحك عليه الأطفال يضحكون عليه، أكره ما يكره الإنسان أن يرجع، ودى الإنسان يموت شباب ويموت ما من عليه أحد ويموت ما استهزأ به أحد ويموت ما ضحك عليه أحد، هذا رغبة الآدمي. لكن ربك تعالى الحكيم هو الذي قدر هذه وجعل لك 99 منية، لا يدرى هل يصيبك شيء منها ولا ما يصيبك، قد يصيب الإنسان قد لا يخطئه شيء، من أخطأته واحدة صابته الثانية، من أخطأت الثانية صابته الثالثة إلى 99، قد يموت من واحدة من هذه الأسباب يموت منها لأنها بجانبه متصقة به، فأي لحظة أو أي شيء تمزع روحك الإنسان. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وهذا الحديث اللي بين يدينا حديث غريب حسن لا نعرفه إلا من هذا الطريق اللي بين يدينا، من هذا الوجه يعني الطريق اللي بين يدينا. باب ما جاء في الرضا بالقضاء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر عن محمد بن أبي حميد عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبي عن سعد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حميد ويقال له حماد بن أبي حميد وهو أبو إبراهيم المدني وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء الرضا بالقضاء. الرضا بالقضاء، ترضى بالقضاء الإنسان، ترضى بقضاء الله وقدره، إذا رضيت بقضاء الله فأنت سعيد، رضيت بقضاء الله وقدره ما نزل بك الإنسان تحمد ربك الحمد لله، الحمد لله يا ربي، الشكر على النعمة والحمد على المصيبة، لا تشكر على المصيبة، احمد على المصيبة، احمد ربك على المصيبة، الحمد لك يا ربي، الحمد لله، الحمد تجد ويحمد ربه، لسانه رطب يحمد ربه، الحمد لله يا مولاي، الحمد لله، راضي بما قضى عليه، مريض ولا مكسور ولا عمي ولا صم وإلا مات له أحد، الحمد لله الحمد لله. أما إذا سبك نعمة فاشكر ربك، الشكر لك يا مولا، الشكر والحمد لك، لأن الشكر أعم، اشكر ربك على ما أعطاك وأسبغ عليك من النعم. أما إذا أصبت بمصيبة بنفسك أو بمالك أو بأهلك أو بجيرانك أو بأحد ممن يعز عليك فاحمد ربك الحمد لله يا مولاي، ورد بالقضاء، ترضى بقضاء الله وقدر تعالى وتقدس. يقول الترمذي حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو قال حدثنا محمد بن أبي حميدي قال عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال عن أبي محمد نعم قال رسول الله الصحابي منه سعد عن أبي عن جده يعني. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله. يقول سعد رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص إن من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله. نحن نرضى بقضاء الله وقدره لكن ما نرضى بالمقضي، المقضي لو ما رضيت ما تؤاخذ الإنسان، المقضي عليك ما تؤاخذ، نرضى بالمقضي ولا نرضى بالقضاء، القضاء قضاه الله علينا خلاص نرضى به، القضاء نرضى به لكن المقضي ما نرضى به، المقضي علينا ما نرضى به، نرضى بالقضاء الذي قضاه الله بالأزل، قضاه الله أزلا قبل أن يخلق السماوات والأرض، لكن المقضي اللي يقضى علينا من مرض وإلا مصيبة ولا جزع ما نرضى بالمقضي، نرضى بالقضاء ولا نرضى بالمقضي، هذا معتقد أهل السنة والجماعة والصالحين من عباد الله، فهم لا يرضى، فهم يرضون بالقضاء، يسلمون تسليما كاملا بالقضاء، لكن المقضي ما نرضى به، لا نرضى بالمصيبة ولا نرضى بكذا ولا نرضى بكذا ولا نرضى بكذا ولا تؤاخذ، إذا لم ترضى بالمقضي ما تؤاخذ، لكن القضاء ضروري أن ترضى به، ما أصابك من قضاء وقدر وما حصل وما مشيت وما رحت وما جيت ترضى بالقضاء الإنسان الذي قضاه الله عليك أزلا، لكن المقضي لو ما رضيت ما تؤاخذ الإنسان. ما نرضى بالكفر ولا نرضى بالشر ولا نرضى بالمصيبة ولا نرضى بالمعاصي نفعلها ولا نرضى بمعصية يفعلها إنسان غيرنا ولا نرضى. المقضي ما نرضى فيه، لكن القضاء يسلم تسليما كاملا. يقول السلم ومن شقاوة ابن آدم إذا كان شقيا، إن كان سعيدا سبق، إن كان سعيدا فهو يرضى بالقضاء، إذا رضي بالقضاء فهو سعيد. لكن الشقي هو الذي لا يستخير الله، إذا أراد أن يفعل شيء وتشكك وتردد لا يستخير الله ولا يشاور. هذا فيه الأمر بالاستخارة، إذا أردت أن تفعل حاجة الإنسان، تشتري بيت، تبيع بيت، تستأجر، تشتري سيارة، تشتري حاجة الإنسان، تبيع وتشتري، تعمل شيء من مصالح الدنيوية، استخر أصدقائك المخلصين لك الصالحين، أصدقائك اثنين من أصدقائك المخلصين لك الصالحين لك، ثم صلي ركعتين وادعي فيهما دعاء الاستخارة في السجود في السجدة الأخيرة عندما تنتهي من التسبيح، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى 5 مرات أو 7 أو 3 على كيفك أنت، ثم ادعو دعاء الاستخارة. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الزواج خير لي أو هذا الشراء خير لي أو هذا السفر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاقله وآجله، فيسره لي واقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الزواج أو هذا البيع أو هذا الإيجار أو هذا الانتقال أو هذا السفر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذا الدعاء متى؟ آخر سجدة من الركعتين، تصلي ركعتين، تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ولا تحدث بهما نفسك، انتبه لا تحدث بهما نفسك، اتجه إلى الله تعالى وتقدس. ثم بقى السجود الأخير بعدما تسبح 3 أو 5 تدعو بهذا الدعاء السجدة الأخيرة، ثم إذا سلمت تمد يديك إلى السماء وتدعو بهذا الدعاء مرة ثانية. انظر هل ينفتح قلبك، ينفتح لهذا الشيء أو ينكتم، وتحس بكتمة وتحس بظلام وتسحب إن كان ما، وإن كان لا رغبة ولا رهبة، ما انفتح قلبك لشيء ولا كرهت شيء. أعد الاستخارة وأعد الاستشارة، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. فالاستخارة من سعادة المرء، من سعادة الإنسان أن يستخير في كل أموره التي يتردد فيها. أما إذا كنت جازم وعازم فلا حاجة للاستخارة، إذا جزمت على شيء فتوكل على الله ولا تستخر. لكن إذا ترددت لا أدري هذا خير ولا شر، يا جماعة وش رأيكم هذا خير ولا شر؟ العائلة هاي ذكروا لنا ولا ندري عنهم ولا نفهم، وش رأيكم يا جماعة؟ هذا البيت بشتريه، وش رأيكم؟ هل هو خير أو شر؟ هل كذا وكذا؟ فإذا كنت متردد فاستخر ربك تعالى وتقدس واستشر أصحابك. إذا كنت جازم ولست متردد فلا تستخير، خلاص اجزم وتوكل على رب العالمين. فوان سعادة المرء أن يستخير في أموره كلها. وكذلك نعم، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله تعالى، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله تعالى وتقدس. قضى الله شيء وتسخط بقضاء ربك لا يمنع. القضى نافذ والجزع زايد، الجزع زايد، القضى نافذ والجزع تجزع ولا تصيح ولا تسب ربك ولا تسب نفسك كل شيء، القضى نافذ، جزعت ولا ما جزعت، والبكاء والجزع هذا زايد، ما له لزوم، ما له لزوم إلا العاقل، ما له لزوم، لكن القضى رايح ننفذ، فاصبر رغم أنفك الإنسان رايح ننفذ. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث قديم لا نعرفه إلا من حديث محمد. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد، وليس بن محمد بن حميد الرازي، هذا آخر، الرازي من العاشرة وهذا من الثامنة، وليس هو بالقوي عند أهل العلم، لكن هذا الأخير أيضا حتى الأول ليس بالقوي وهذا أيضا ليس بالقوي، الأول مشايخ بن جرير وهذا من مشايخ الترمذي من مشايخ الترمذي، فالاثنان كلاهما ليس بالقويين. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.